الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث ولا الرابع؟ الثالث، هذا هو الدرس الثالث في شرح عقيدة أبي الحسين محمد بن أبي يعلى. وقد ذكرنا بالأمس ما ذكره رحمه الله تعالى من أن أهل السنة والجماعة عقيدتهم في كلام الله وفي القرآن أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه قديم من حيث جنسه وأصله أزلي ملازم للذات، وأما أحاده فحادثة على حسب ما يشاء الله عز وجل. المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ الآن ذكر قضية قواعد في الإيمان، وهذه كان ينبغي أن تذكر قبل صفة الكلام. قال المصنف رحمه الله: ثم الإيمان بأن الله جل ذكره واحد لا يشبهه شيء، ولا نشبه صفاته، ولا نكيفه، ولا يكيف صفاته وهم، وأن ما يوقعه في الوهم فالله وراء ذلك، وأنه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، آمر بأمر، وناه بنهي، ونقر بأن الله خلق آدم بيده. المصنف رحمه الله ذكر هنا قواعد تندرج في جميع ما يأتي فيما يذكر من أسماء الله عز وجل وصفاته لما يوصف به، فذكر أنها عدم التشبيه والتكييف، هذا واحد، أنه لا يشبه بالله أحد ولا يكيف تكيف صفاته، وأنه مهما طرأ في البال من تصور وتخيل وتكييف الصفات فهو وهم، لأن الله فوق ذلك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما، وأنه سبحانه وتعالى حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة. طبعا هذه قاعدة أهل السنة والجماعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي مأخوذة من قوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية يود أهل التأويل والتعطيل لو كشطت من المصحف، لأنها أسست وقعدت لما يريده الله عز وجل أن يعتقده الخلق فيما ذكره من الأسماء والصفات. فهو أولا قطع مادة التشبيه قبل أن يثبت، قطع مادة التشبيه كما قال في قوله لا إله إلا الله، ابتدأ بالنفي، لا يوجد معبود يستحق العبادة، ثم قال إلا الله. في قوله عز وجل ليس كمثل شيء قطع مادة التعطيل، قال ليس كمثله شيء، سواء قلنا أن الكاف زائدة ليس كمثله، أي ليس مثله شيء، أو قلنا أن المقصود ليس كمثل مثله شيء كما قال بعض أهل العلم، والمقصود به نفي المماثلة، فالمقصود أن الله عز وجل أخبر قبل أن يثبت أنه وإن أثبت سمعا وبصرا فليس أحد يماثله في صفاته، فلما قال ليس كمثل شيء قال وهو السميع البصير. ولذلك قال أهل العلم ردا على المعطلة الله لم ينفي المماثل كمثل شيء، لكنه أراد أن يثبت أن الله سميع بصير لكن لا يماثله شيء في صفاته كلها. فهذا هو الأصل الذي قام عليه السنة والجماعة في قضية الإثبات والنفي. ولذلك قال المصنف لا رحمه الله تعالى فيما ذكر المصنف أصلين ذكروا هنا أصلين. الأصل الأول الذي يجب أن يسار عليه في الأسماء والصفات أولا أن تبقى النصوص الكتاب والسنة على ظاهرها، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أنه كما نقول في لا إله إلا الله لا يجزي النفي دون الإثبات. الأصل الأول أن من أصول أهل السنة والجماعة في جميع الأسماء والصفات في حق الله أن تبقى على ظاهرها، أن نبقي النصوص على ظاهرها من غير تغيير. لماذا؟ لأن الله وصف كتابه بأنه قرآن عربي مبين بلسان عربي مبين، والنبي عليه الصلاة والسلام نبي عربي أمي يتكلم باللسان العربي. ولذلك من يريد أن يصرف النصوص التي جاءت بالكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته أو في غيرها عن ظاهرها الموضوع في اللسان العربي فقد قال على الله بغير علم، لأن الله ما أخبرنا إلا بهذا اللسان الذي هو يريد معناه وكل صفة ذكرت في الكتاب والسنة فهي حقيقة فلا يعدل عن هذه الحقيقة إلا بدليل آخر. مثال قال الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعدني جعت فلم تطعمني، صح ولا لا؟ هذه الأصل في أن الله يجوع وأن الله يعطش، هذا ظاهر النص. لكن آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل قال يا ربي كيف أطعمك أنت رب العالمين، قال إن عبدي فلان استطعمك ولو أطعمته ولوجدت ذلك عندي. فإذا وجد في النص ما يصرف هذا خاصة أنه لا يليق بالله عز وجل فلا يمكن. طيب أما ما يليق بالله فلا يجوز صرفه عن ظاهره لكن نبقيه على مع قولنا أنه ليس كمثله شيء كما يقول السنة نثبتها من غير تكييف ولا تحريف تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. طيب على هذا الحال إذن تبقى العلماء ذكر هنا فائدة، قالوا إن الله عز وجل لما ذكر السمع والبصر في هذه الآية بالذات ما قال ليس كمثل شيء وهو العليم الخبير، ولم يقل ليس كمثله شيء وهو العليم القدير، أو قال ليس كمثله شيء وهو الحي القيوم، قالوا سميع بصير. ليش؟ قالوا لأن صفة السمع والبصر يشترك فيها جميع أغلب المخلوقات، البهائم تسمع وتبصر، الأوادم يسمعون ويبصرون، فهذا السمع والبصر يشترك فيه غالب مخلوقات الله عز وجل. فهذا هو السر أن يبين الله عز وجل أنه خلق في خلقه سمعا وبصرا، وهو سبحانه يسمع ويبصر لكن ليس بصره كبصر سائر خلقه. إذن الأصل الأول ما ذكرناه وهو إبقاء ظاهر النصوص القرآن والسنة على حقيقتها. الأصل الثاني ذكرناه أنه لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وكذلك في النفي أو بعبارة أخرى يقولها السلف إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. وما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التمثيل أن تذكر الصفة بمماثل تقول يد الله كيدي، هذا التمثيل. أما التكييف أن تقول يده كذا بدون أن تذكر مماثل، تكيفها تقول ينزل كذا يصعد كذا، كلها منفية. لا التمثيل الذي يشبه بموجود يعلم، ولا أن تكيفها بتكييف أن تقول كذا وكذا. طيب، ولذلك جرى في كلام السلف رحمهم الله أنهم دائما يقولون نمرها كيف جاءت بلا كيف، كثيرا بلا كيف. مش قصدهم بلا كيف، مهم معناه أن الحقيقة غير موجودة، لا، الله سبحانه كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أو معلوم، الله استوى، لكن الكيف غير معلوم وغير معقول، ما نعرفه. فلا تسأل عن الكيفية، فلا تسأل عن الكيفية. وهو الذي قال فيها المصنف هنا أي شيء يطرأ على الوهم في العقل فالله وراء ذلك. ليش؟ لأن هو قال ولا يحيطون به علما، هو الذي قال هل تعلم له سمية، هو الذي قال فلا تجعلوا لله الأنداد. ونحن لا يمكن أن نعرف صفة الشيء إلا بطريقين، أو إن شئت ثلاث طرق: أولا أن نراه، الثاني أن نرى نظيره، الثالث أن يخبرنا بهذا الكيفية. والله عز وجل لن نرى، لأنه قال لموسى في الدنيا لن تراني، لن تراني في الدنيا. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك لما أسري به، قال نور أن أراه، في الحديث الآخر حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من تاليه بصره، من تاليه بصره من خلقه، فما رأى. فإذا لن نرى الله عز وجل في الدنيا، وليس له نظير، لأنه أخبر غير موجود من يشابهه، فهو عز وجل خالق وغير مخلوق، فكيف يكون هناك مشابه؟ وهو نفسه أخبرنا عن الحقيقة ولم يخبرنا عن الكيفية. إذن الوصول إلى الكون والكيفية هذا مستحيل. أهل السنة قالوا بلا كيف، الله أعلم بكيفية فعله أو صفته، نفوضها إلى الله. ولذلك أهل السنة ليس مفوضة. الآن بعض الناس يقول لك، يجي تجدهم يكتبون يقول لك أهل السنة يفوضون الأسماء والصفات. لا، هذا المفوضة يقول شيخ الإسلام تيمية شر من المؤولة. أهل السنة لا يفوضون المعاني، فهم يقول استوى حقيقة ونزل حقيقة، لكنهم يفوضون إيش؟ الكيفية. فلا يخدعنا أحد بقولنا بقول أننا نفوض الحقيقة. طيب، هنا إذن انتهينا من هذه القضية في قول المصنف بأن الله لا يشبه لا نكيف بهذين الأصلين: إجراء الأسماء والصفات على حقيقتها، ووجوب جمع النفي والإثبات فيهما. بهذين الأصلين ترتاح من جميع ما وقع فيها للتعطيل، سواء من عطل أو حرف، أو سواء من شبه وكيف. أبدا، أهل السنة هم يقولون كما قال الرحمن: العرش على الرحمن وعلى العرش استوى، ويقول ليس كمثل شيء، وانتهى الموضوع. ثم قال المصيف في المسألة الثانية لما قال وأنه حي بحياة، عالم بعلم، قادر بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، آمر بأمر. ليش المصنف جاب لها الكلمة هذه؟ ليش يسوي لها السجع؟ قال لك يريد الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون أن أسماء الله كلها أسماء جامدة لا معاني لها، فهو حي بلا حياة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وهل يعقل أن يكون إله بهذه الصفة؟ إذا أنت نفسك فقدت السمع البصر يسمونك من ذوي احتياجات الخاصة من باب التلطف، وإذا كان مو متلطف إيش قالوا؟ معوق، أو أي صفة من الصفات اللي يطلقها الناس. إذن هي عيب في المخلوق، فهل يجوز أن تصف الله عز وجل بصفات السلوك أنه لا عالم ولا حي ولا قدير ولا سميع ولا بصير؟ ولذلك إبراهيم يقول لأبيه: يا أبت لما تسمع، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. لا يمكن يكون إله لا يسمع ولا يبصر ولا يستطيع أن ينفع ويغني خلقه. ولذلك المصنف رحمه الله أراد هنا الرد على المعتزلة الذين يقولون إن الله عز وجل أسماؤه جامدة، سميع بلا سمع، حي بلا حياة، عليم بلا علم. يقولك لا، هو حي بحياة، عليم بعلم، سميع بسمع، بصير ببصر. وطبعا المفروض لا يذكر هذا، لكن لما ظهر هذا في تاريخ المسلمين اضطر أهل السنة إلى أن يبينوا ما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، وهنا أيضا في قول المصنف عليم بعلم، عليم بعلم، عالم بعلم، حي بحياة، يذكر العلماء فيها ثلاث أصول، ثلاثة أصول يمشي عليها السنة والجماعة. الأصل الأول أنهم لا يسمون الله ولا يصفونه إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله، أو وصفه نفسه به أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنهم لا يجحدون أو يعطلون أي اسم من أسماء الله، لا معانيها ولا ما تدل عليه. الأصل الثالث أن أسماء الله عز وجل منها ما هو متعدي ومنها ما هو لازم. هذه ثلاث أصول تؤخذ من قول المصنف حي بحياة، عالم بعلم. نجي نقول الأصل الأول. الأصل الأول أنهم لا يسمون ولا يصفون الله إلا بما سمى به نفسه لا يسمون الله أو يصفونه إلا بما سمى ووصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا ينفون عنه من صفة أو اسم إلا ما نفاه هو سبحانه أو رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم بالله من غيره. يعني كما قال بعض السلف ندور مع القرآن والسنة حيث دارا، إذا أثبت الله أو النبي عليه الصلاة والسلام أثبتنا، وإذا نفى نفينا، وإذا سكتنا. هذا الأصل الأول. إذا اعتصمت بهذا انتهت كثير من المصائب. فأولا الله عز وجل سمى نفسه بأنه حي، أثبت أنه حي، عليم أثبت أنه عليم، أثبت أن له وجه، يد، سمع، بصر، ينزل، يجي يوم القيامة، يأتي، يتكلم. خلاص، مدام هو أثبت كيف أنا أقول لا؟ أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي ستير، أثبت لربي الحياة، إن ربكم يضحك، أثبت لربنا الضحك. أثبتها، واضح ولا لا؟ وهي إذن نقول أسماء الله وصفاته توقيفية. ما يجيني واحد يقول الله عز وجل، يعني هل نأخذ من قوله تعالى أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هل نقول إن الله زارع؟ لا يجوز، لأن الأسماء توقيفية، ما هي على كيفك. نعم قالوا إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لكن لا يجوز أن تسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو وصف به أو وصفه سبحانه وتعالى نفسه به بالقرآن أو بالسنة. طيب، إذا أثبتنا هذا، ها؟ لا، نقول إن الله، نعم، هو الذي أنبت، بل ما نقول إن الله عز وجل من اسمه الزارع، أو أن سبحانه وتعالى هو مزارع، نقول هو الذي يخرج النبات، وهو الذي يحيي الموتى، وهو الذي ينزل المطر، هذه الصفات. لكن داخلة ليست بصفة معينة نقول إن من صفات الزارع، أعوذ بالله، إنما داخلة بقوله كن فيكون، يفعل ما يشاء، داخل بأنه هو الإله الذي لا يسأل عما يفعل ولا يعجزه شيء. أنت كنت تراب، تمشي تراب، التراب اللي تمشي في الشارع، هذا هو أنت. من الذي أخرجك من هذا التراب وجعلك بشرا سويا؟ هو الذي يفعل ما يشاء. تقول لي عز وجل سمى نفسه خالق، هنا قال أنا الخالق، وهذا من أسمائي ومن صفاتي أني خالق، لكن ما قال أني أنا اسمي الزارع أو أن صفتي أني مزارع، لا. فعلينا أن نلتزم بالألفاظ التي ذكرها الله ورسوله واعتمدها السنة وتتابع عليه. طيب، إذن الأصل الأول هو إثبات ما أثبته الله نفسه وأثبته النبي عليه الصلاة والسلام، بابين في كذلك. الأصل الثاني أننا لا نعطل ولا نجحد. كيف لا نعطل ولا نجحد؟ يعني بعض أهل البدع عطل كل ما إيش؟ عطل بعض أسماء الله. منهم من عطل مثلا الجهمية قالوا نحن لا نثبت لله إلا الأسماء التي لا يشرك ويشركه فيها غيره. فمثلا الله عالم والبشر علماء يعلمون، لا نثبت لله صفة العلم. هذا الجهمية، كل ما يشارك الله فيه أحد من البشر لا نثبته. فكل الأسماء التي تنطبق على البشر من العلم والحياة والسمع والبصر كل هذه ينفونها. ليش؟ لأن فيها صفة لألا نشبه. هذا لو عطلوا وجحدوا، صح ولا لا؟ بالنسبة للجهمية المعتزلة قالوا نثبت أسماء ولا نثبت صفات، فهم عطلوا، والأول جحدوا جزء. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات فقط، قالوا صفات معاني مثل السمع والبصر والإرادة والكلام واضح والحياة، وكل الصفات الباقية ما يثبتونها. لكن مو مثل الجهمية والمعتزلة ينكرون، لا يؤولون السمع المراد به، النزول المراد به كذا. هؤلاء كلهم مشتركون بالتحريف والتعطيل أو الجحد. الجحد هو الذي يقول لك لا أنا لا أثبت هذا، وهؤلاء الجهمية وقعوا في الجحد، وكذلك المعتزلة جحدوا الصفات. وأما الأشاعرة فهم معطلة، عطلوا كثير من الصفات، ما أثبتوا إلا سبعة. أهل السنة لا يمكن أن يجحدون اسما ولا يجحدون ولا يعطلون ولا يؤولون، فهم يثبتون ما قلت كما قلنا في الأصل الأولى، يثبتون ما أثبته حقيقة. فهم يثبتون ولا يعطلون ولا يحرفون، هذا الأصل الثاني، بل يثبتون ما جاء عن الله ورسوله الأسماء والصفات حقيقة على ما جاءت مع قولهم ليس كمثلي شيء. الأصل الثالث أن أهل السنة وش يقولون؟ يقول أسماء الله على نوعين، أسماء لازمة وأسماء متعدية. كيف؟ مثل الله عز وجل، يعني النوع الأول هو مثل اسم الله عز وجل الرحيم، يتضمن هذا اسم متعدي، يتضمن ثلاثة أشياء. أول شيء إثبات الاسم بأن الله رحمن الرحيم، وأنه يتصل بصفة الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء، كل ما في هذا الكون يدل على رحمة الله، كل شيء في هذا الكون، حتى الكفار يبارزونه بالمعاصي ويفعلون الأفاعيل حتى يقتلون الأنبياء، ومع ذلك رحمة وسعتهم، ففي الدنيا يرحمه. ولذلك إذا ركبوا في الفلك خذته الرحمة فنجاه. حتى فرعون يقول لما قال آمنت أنه لا إله إلا الله، خشي جبريل أنه تدرك الرحمة، فصار يدس في فيه التراب أو راح للبحر، يخشى أن رحمة الله تلحقه. ولذلك هو بالمؤمن قال الله عز وجل إن ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن رحمته أنه يرزقهم، حتى قال عليه الصلاة والسلام ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، لولا رحمته ما فعل هذا، فهو بالدنيا رحمهم ولذلك يرزقهم ويعافيهم. ولذلك يقول نمد، ولما قال إبراهيم من آمن قال ارزق من آمن منهم، قال ومن كفر فأمتعك، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كل هذا من أثار رحمته. واضح ولا لا؟ وقد خلق الله مئة رحمة فقط، خلق مئة رحمة يرحم بها العباد من أثار رحمته التي صفته، والمخلوق ليست من صفاته، وإنما خلقها ليترحم بها الخلق فتحل به من أثار رحمته وصفته. إذن الله رحيم اسم، ورحمته صفة، وأثرها إيش؟ ما نراه في الخلق، حتى إن الفرس لا ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، هذا من أثار الرحمة التي خلقها الله. فيجب أن نؤمن ببعض الأسماء أنها تتضمن ثلاث أشياء، الاسم والصفة والأثر. وفي أشياء أسماء ليست متعدية، فقط نؤمن بالاسم والصفة، مثل الحي، فهو نثبت أنه حي ونثبت الحياة، وليس لها أثر إلا إيش؟ ما يعني يأتي على الخلق، لكن ليس لها أثر الحقيقة، لكن حياته وقيوميته أثره على أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولا ينام. طيب، إذن في قول المصنف رحمه الله حي بحياة عالم بعلم ذكرنا ثلاث أصول. الأول، أصل الأول، أن أهل السنة يصفون الله بما وصف به رسوله وبما وصف الله به نفسه ورسوله، ولا ينفون إلا ما نفاه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الأصل الثاني أنهم ليسوا كالمعطلة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، فهم لا يجحدون ولا يعطلون ولا يؤولون، يبقونها على حقيقتها. الأصل الثالث أنهم كل اسم ثبت عن الله عز وجل وعن رسوله إما متعدي وإما لازم، فإن كان لا متعدي أثبتنا اسما وصفة وأثرا، وإن كان لازما أثبتنا اسما وصفة، ليس كما يقول. ولذلك ولهذا قال المصنف حي, حي, حي بحياة، عالم بعلم، آمر بأمر، ناه بنهي، سميع بسمع، بصير ببصر. بعض الناس يقول لك مش قاعد يسولف ذا، لا، هذا يريد أن يقعد القواعد اللي ذكرنا هذه كلها. طيب، ثم قال المصنف، نجي الآن إلى سرد الصفات بعد ما ذكر قاعدة عدم التشبيه. قال المصنف رحمه الله: ونقر بأن الله بأنه خلق آدم بيده بقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال جل ذكره: بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا كقوله تعالى مطويات بيمينه. إذن ابتدأ المصنف رحمه الله بصفة من صفات الذات، لأن المصنف ذكر صفة الأولى صفة الكلام اللي منه القرآن، والقرآن قلنا أنه لأن صفة الله تنقسم إلى صفات ذاتية وفعلية، فالصفات الفعلية هي التي سمونها الصفات الاختيارية التي يفعلها الله بمشيئته، مثل النزول، الله ما ينزل كل وقت إلى السماء الدنيا، إنما ينزل في الثلث الأخير، وينزل يوم القيامة لفصل العباد، وينزل في عشية عرفة، واضح؟ وكذلك استواءه، لم يكن العرش مخلوق، مع أن الله متصف بصفة العلو أزلا وقدرا، لأن صفة ذات، العلو صفة ذات، لكنه لما خلق العرش استوى عليه استواء خاصا، علوا خاصا، فصفة الاستواء في أصلها صفة فعل. الضحك صفة فعل، لأنه أحيانا يضحك إذا رأى خيرا من عبده المؤمن كما جاء في بعض الحديث، وأحيانا يغضب، فإذا هي فعل، إذا غضبه وضحكه وفرحه هذه صفة أفعال، لأنه إذا رأى ما يوجب الضحك ضحك، وإذا رأى ما يوجب الغضب غضب، فهذه صفة فعل، واضح؟ هذه صفة الفعل. وهناك صفة ذات، ومعنى ذات لا تنفك عن الذات، لأنه لا يتصور وجود إله بلاها، سواء كانت خبرية مثل صفة اليد، هذه صفة خبرية ذاتية خبرية، ليش؟ لا نعرفها إلا بالخبر. وفي أشياء نعرفها دون أن نخبر بها، مثل يعني المقصود يعني يدركها، مو لازم نخبر بها لكن ندركها بالفطرة، مثل أن الله عالم، لأنه لا يمكن يكون إلا بلا علم، لكن أيضا نخبر بها. فصفة العلم صفة ذاتية لا يتصور انفكاكها عن الله عز وجل، يعلم ما كان وما يكون، لا يعجب عنه مثقال ذرة، واضح؟ لا تخفى عليه خافية، فيها صفة ذات. كذلك اليد والعين والبصر صفة ذات. فهنا ذكر أراد أن يخبرنا بأن الله يتصف بصفات الذاتية، ومنها صفات الذاتية الخبرية، ومنها صفة اليد. ولذلك قال رحمه الله: ونقر بأن الله خلق آدم بيده، واضح ولا لا؟ يثبت أهل السنة والجماعة أن لله يدين كريمتين تليق بجلاله، لا تشبه ولا تكيف ولا تمثل بأيدي المخلوقين، لأن الله قال ليس كمثله شيء، أثبتها بنفسه حين قال لما خاطب إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن المصنف قال خلق آدم بيده، وقول بيده أي بيديه، لأن الإنسان قد يطلق أحيانا اليد ويقصد اليدين، مثلك أن تقول ها أنت تحت يدي، الملك يقول لمن تحته من أنت تحت يدي، واضح ولا لا؟ أو يقول اذهب فإنك تحت أيدي، بأيدي يعني بالقوة، يعني بقوتي أو نحو من ذلك يطلق عليها. فالشاهد هنا أن الله خاطب إبليس وقال لماذا ما سجدت لما خلقت بيدي، وقال سبحانه ردا على اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، ما أنكر الله إطلاق اليد، يجوز تقول يد الله وأيدي يديه أو أيدي، والمقصود بها اثنتان. قال سبحانه بل يداه مبسوطتان، فأخبر بأن الله ما يده مغلولة كما يقولون بل هي مبسوطة، ولم يقل سبحانه كذبتم يا أعداء الله كيف تصفونني باليد، لا كلا أنتم صدقتم، لكن يد الله لا كما تقولون مغلولة بل هي مبسوطة ينفق كيف يشاء. وقد جاء أيضا وقال المصنف رحمه الله وخلق آدم بيده، ليش نص على آدم؟ لأن الله لم يباشر من خلقه إلا ثلاثة أشياء كما جاء في الحديث، خلق آدم بيده تكريما، وخلق وغرس جنة عدن بيده تكريما، وخط التوراة بيده دون سواه. القرآن تكلم به والتوراة تكلم بها وخطها بيده، نثبت لله أنه يخط، نعم بهذا النص. ولذلك قال خلق آدم بيده. طيب لو قال واحد طيب ليش خلق آدم بس ما خلق البشر كلهم، نقول خلق البشر بكل، أقصد خلق سائر الخلق، سخلق الأرض والسماوات بقوله كن، خلق الملائكة بقوله كن، خلق الجان بقوله كن، آدم خلقه بيده تكريم، وخط التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده كرامة لأهلها. طيب ثم قال بل يداه، قال وأن له يمينا، وهذا بيان لإثبات أن اليد حقيقة، لا كما يقول أهل التعطيل المقصود بيدي بنعمته وبقدرته، قال لك لا يد حقيقية، ولذلك وصف الله باليمين في قوله سبحانه وما قدر الله حق قدره. شوف لما أراد الله يعظم نفسه قال وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فذكر الأرض بالقبضة وذكر السماوات مطويات بيمينه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح اللي في الصحيحين يوم القيامة يقبض الله الأراضين بيده ويطوي السماوات بيمينه. ولذلك قال يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة اختر يا آدم، قال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين، فالله له يدان كلاهما يمين، والمقصود أن كلاهما يمين أن لا يظن فيها أنها كالبشر أن اليسرى والشمال غالبا إيش ضعيفة، صح ولا لا؟ أنا يدي اليمنى قوية لكن يدي اليسرى ما أستطيع أستعملها، ليش؟ لأن الشيء إذا لم يستعمل يصير ضعيف، هذا واضح ولا واضح؟ خلاف الأعصر فإن اليسرى قوية واليمنى ما يستطيع يصير فيها شيء. قال لك الله لا يتصور في حق هذا، صفاته منتهى الكمال لا يلحقها نقص، كعلمه لا يلحقه نقص، فيده فيداه كلتاهما يمين في القوة، وإن كانت نسمي اليمين فالأخرى يمين مثلها بالقوة، واضح؟ ولذلك سمى التي يقبض بها السماء اليمين، وسمى الأخرى الأخرى بيده والأرضين بيده الأخرى، ولم يسميها يسارا أو شمالا، وإن جاء في لفظ في مسلم وبيده، لكن اللفظ هذا عند أهل العلم من رواية رجل ضعيف، واضح؟ والأمر سهل، المهم أنك تعرف أن الله عز وجل يداه يعني لا يلحقها نقص، هذه أقوى من هذه. طيب والحديث جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال يمين الله ملأ لا تغيضها النفقة سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى في رواية الميزان، وفي رواية الأخرى القبض، وفي رواية الفيل. إذن يمين الله هي التي فيها الخير والرزق، فهي سحاء الليل والنهار. قال أرأيتم ما أنفق الله منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يقض ما في يمينه، والأخرى فيها القسط يخفض ويرفع من يشاء من خلقه. طيب وأجمع السلف رحمهم الله تعالى على ما دل على كتاب السنة من إثبات اليدين لله عز وجل حقيقة، لكن إيش؟ على ما جاء في القرآن من أن نثبت من غير تحريف تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ليش نقول هذا الكلام؟ قال لأن هذا التعطيل أول كل ما جاء من صفات اليد لله بأنها إما بالنعمة أو بالقدرة، بالنعمة أو بالقدرة. ونأخذ قاعدة في جميع الصفات اللي أولونها، نقول نرد عليهم بردود بسيطة. أولا نقول قلنا لكم فيما سبق الرد على أهل التعطيل والتأويل بتأويل صفات الله ومنها اليدين أن الله أثبت له يدين تمدح بهما، وتمدح بهما رسوله عليه الصلاة والسلام حينما قال عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأى لا تغيضها نفق، وقال عليه الصلاة والسلام ويجينا إن شاء الله لما جاء اليهودي وقال إن الله يضع الأراض على أصبع وكذا على أصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملك الأرض، فضحك النبي كما قال المسعود تصديقا لقول الحبر، واضح؟ والقبض والطي لا يكون إلا بيد حقيقية، والسماوات مطويات بيمين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب لا تكون إلا حقيقة، لكنه ما الحيلة بمن ضل قلبه وسعيه وطمس الله على بصيرته، فالله يقول أن لي يده، يقول لا مالك يد، أنت لا تستطيع تعبر عن نفسك، أنت عجي، فأنت تقول لك يد وأنا أقول لك لا مالك يد، وإنما اليد المقصود بها القدرة. أليس الله عز وجل يقول في حين قلت عن كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ أليس الله عز وجل قال تنزيل من تبيانا لكل شيء؟ أليس قال عن القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ ألم يقل سبحانه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون؟ إذن هذا القرآن العظيم في بيانه، هذا القرآن العظيم في هدايته، هذا القرآن اللي هو هدى وبشرى، يمكن يجي بألفاظ توهم التشبيه حتى يأتي هؤلاء الضلال فيقولون لا ظاهره يفيد الكفر والنقص؟ والله عز وجل عيي لا يستطيع أن يصف نفسه، فنحن لا بد أن نصح لله بعض الخطأ في العبارات، فالله يقول لي يد ونحن نقول لا أنت مالك يد، المقصود إيش؟ أي أعظم جحد وتعطيل وضلال وكفر من أن يرد على الله قوله وأمره؟ لكن هؤلاء طمس الله على قلوبهم وأضلهم على علم، ولذلك أهل السنة كما قلنا يقولون ما جاء ما دام في القرآن والسنة نثبته حقيقة على ظاهره، وأثبته السلف الصحابة وفهموه على ظاهره حقيقة، واضح؟ ثم أيضا نقول لهم من قال أنه يلزم من إثبات اليد لله المشابهة؟ هذا الله عز وجل قال سميع بصير وقال ليس كمثله شيء، بل إنك أنت ترى البشر المخلوقات اليوم لها أيد وهي مختلفة، هل يجي واحد من العقلاء يقول لا يجوز أن نصف الله باليد، لا يجوز أن نصف البشر بأن لهم أيدي؟ ليش؟ قال لأن الكلب له يد وله قدم، الكلب ما له يد، القرد ما له يد، قال عيب أن نصف الرجاجيل باليد، ليش؟ لأن القرد يا أخي لو سلب له يد، إذا قلت إن لك يد شبهت بل سلب، نفس الحكاية فعلها هؤلاء الضلال. فنقول له نحن أيدينا مكرمة صورة وخلقا وقدرة، فهي مختلفة عن الكلب، واضح ولا لا؟ إذا هذا في المخلوقات، يد النملة غير يد البعوض، غير يد الحمار، غير يد الطير، غير يد الإنسان، غير أيد إيش أجنحة الملائكة، واضح؟ فالله عز وجل فوق ذلك كله مع وصفه باليد حقيقة. إذن أولا نقول أن القرآن أثبت ذلك والسنة وفهم ذلك السلف وأجمع عليها بالسنة. الأمر الثاني أنه لا يلزم من ذلك المماثلة، لأن الله ليس كمثله شيء، كما أن المخلوقات تتصف بنفس الصفة وتختلف بالحقيقة، فالله فوق ذلك. الأمر الثالث أنكم أيها الضلال تثبتون بعض الصفات، وأعظم الصفات التي يتفق عليها أهل القبلة صفة العلم. تقولون إن الله عالم، نقول نعم، والبشر يتصفون بالعلم وإنه لذو علم، قالوا نعم، ولكن علمه ليس كعلم غيره، نقول كذلك سائر الصفات، فلماذا تثبتون بعضا وتتركون بعضا؟ كذلك يلزمهم، هذا أخطر شيء، يلزمهم من تأويل اليد معاني لازمة فاسدة. كيف؟ يعني لما الله يقول خلقت بيدي، طبقها ونزل هذه العبارة على ما قالوا، خلقت يعني بنعمتي، هل هذا يعقول؟ هل الله الذي يخلق هو أو النعمة؟ النعمة هي المخلوق. ثم هم يقول بعضهم لا، القدرة، حتى يفروا من قضية النعمة، لأن النعمة مخلوقة فلا يمكن أن تخلق، فهم إذا قالوا نعمة أثبتوا خالقا آخر غير الله، فيهربون من هذا إلى لا، قلنا قدرتي، القدرة وهي صفة. نقول طيب، القدرة غير اليد، هل يصح أن يقول الله يقول خلقت بقدرتي؟ هل الله له قدرتان؟ ثم تعال، هل القدرة تتصف بالطي والقبض والبسط، يداه مبسوطتان يقبض بيمينه، هل القدرة تقبض وتبسط؟ ثم لما قال الله عز وجل أنه خلق آدم بيده وخط التوراة بيده، طيب الشيء الثاني، أليس الله خلق سائر الخلق بقدرته؟ فلماذا خص آدم بقدرته لوحده؟ إذا معناه خلق آدم بقدرته وسائر الخلق بقدرته آخر، كل ذلك معاني فاسدة. ولو أنهم أثبتوها كما أثبت السلف بأن له يد حقيقية عظيمة، بيدها الخير، بيدك الخير، تفيض على خيره بالخير والرحمة والرزق والسعادة، وأن بيده الأخرى القسط يخفض بها من يشاء ويرفع من يشاء، انتهى الموضوع، وفقط يقولون كلمة واحدة جاءت بالقرآن، والقرآن هدى وبيان، ليس كمثله شيء وهو السميع، انتهت القضية، وما احتجنا لهذا التصدير اللي أشغلت أمة الإسلام منذ عصر النبوة إلى اليوم بمثل هذه المباحث. طيب، ثم قال المصنف وأن له وجها كقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه صفة ذاتية أخرى خبرية كصفة اليد، ونفس الكلام اللي في هذه الصفة في الصفة الأولى. فأهل السنة والجماعة يثبتون أن لله وجها يليق بجلاله على الوجه الذي أثبته الله عز وجل وأثبته رسوله، فإن صفة الوجه كاليد ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فالوجه القرآن ثبت بقوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهك، ويقول عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأثبت أن لله وجهه، وأن بينه وبين الخلق حجاب من النور، لو كشف لاحترق كل ما وراء هذا الحجاب، وهذا من عظمته سبحانه. وفي مسألة في قضية اليد الآن تذكرتها، يعني المفروض أن الإنسان لما يتفكر في صفة اليد أو الوجه وما ذكرت في حديث الحجاب يعرف عظمة الله، وأنه كما قال الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. إذا كان الله ذكر بيده أنه يقبض السماوات بيمينه، السماوات بيمينه، هذه السماوات السبع، السماوات السبع العظيمة يقبضها بيمين، واضح؟ والسماوات ليست بشيء بجانب الكرسي، والكرسي ليس بشيء بجانب العرش، وهي تكون بيد الله كخردل بيد أحدكم، ليست بشيء. فالله أحاط بكل شيء علما، والله أكبر من كل شيء، فإذا هذا يدلك على عظمة الخالق وأنه أكبر من كل شيء وأعظم. ولذلك هنا نثبت لله وجها حقيقة بدون تحريف، بتكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، قال إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، فعبر بالوجه عن الذات، وهكذا قوله كل شيء هالك إلا وجهه. طيب، أهل التعطيل فسر الوجه بأنه إيش؟ إيش؟ بأنه الثواب، واضح؟ هم يقولون كما قال ابتغاء وجهه، أي ابتغاء ثوابه، فليس لله وجه. وقالوا أيضا أن الله قال كل شيء هالك إلا وجهه، وكيف يصرف الله فقط الوجه؟ ليش ما قال كل شيء هالك إلا نفسه؟ ليش كل شيء هالك إلا هو؟ لماذا عبر بالموطنين بقول كل شيء هالك إلا وجهه، وقال ويبقى وجه ربك؟ ولعلمكم أن بعض الفرق الضالة، وهذه ذكرها الخطيب البغدادي في كتاب الفرق، أن من أهل البدع الضالة من قال أن الله يفنى إلا وجهه، أعوذ بالله. تتعرفون كيف العقل إذا لم يلتزم بالوحي كيف إيش يذهب في الضلال والانحراف، واضح؟ ولذلك نرد على هؤلاء سواء القائلين، أولا القائلين بين الوجه والثواب، ثم نجيب على شبهتهم بقول ليش يقول إن الله يهلك كل شيء هالك إلا وجهه، ليش عبر بالوجه هنا؟ أما قضية أن المراد أن الوجه والثواب وهو تعطيل بالصفة وتحريف لمعنى حقيقي ذكره الله عز وجل، نقول أولا الله أثبت لنفسه الوجه، وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك سلف هذه الأمة، فنحن نثبتها كما أثبته الله ورسوله وأجمع عليه السلف. نقول كما قال القرآن والسنة لا نخالف ولا نتعدى، ونحن اعتصمنا كما قال الله واعتصموا بحبل الله، انتهينا. ثانيا، لا يلزم كما تقول من إثبات الوجه لله أن يشابه المخلوقين، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا لكم فيما سبق أن البشر يشتركون بالأيدي وكذلك بالوجه، فهل وجه الإنسان كوجه البقرة؟ ها؟ وهل وجه البقرة كوجه الكلب؟ ها؟ إذن وهل وجه الكلب كوجه الدجاجة؟ هذه مخلوقات الله خلقها عز وجل. وهل وجه السمكة كوجه الدجاجة؟ ها؟ وهل وجه الدجاجة كالنملة؟ إذا هذا في المخلوقات كيف تضربون لله الأمثال وهو قد خالف بين مخلوقاته بالصفات مع اتفاقها بالاسم؟ والله عز وجل قال لكم أن لهذه الصفة، ولكنها إذا هي في المخلوقات مختلفة فالله فوق ذلك وأعظم أجل، لأن صفات المخلوقين حادثة مخلوقة، وصفات الخالق صفة له، كما أن علمه لا يلحقه جهل، وقدرته لا يعجزها شيء، فوجهه يليق بهذه العظمة. ولذلك حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجه من تليه بصر من خلقه لعظمته عز وجل. فإذن الأول أن نثبت كما جاء في كتاب السنة وإجماع السلف أنه لا يلزمنا من إثبات الوجه المماثلة. نحتج عليكم كذلك بما أثبتتم من بعض الصفات والأسماء كالعلم والحياة، فإذا أثبتتموها مع وجودها في المخلوقات فكذلك أثبت الوجه مع وجوده في المخلوقات مع إثبات أنه ليس كمثله شيء. ثم يلزم من تعطيلكم للوجه كما يلزمكم في اليد، فقولكم إن الله قول عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، نقول هل يعقل أن يقال أن الله عز وجل حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، هل لو كشفه لأحرق ثوابه؟ اشتخر الثواب، الثواب أصلا مخلوق، يعطيك الله ثواب يعطيك أجر، هل يحرق الثواب أو الثواب يزيد في الحسنات والخير؟ ها؟ يقول لا، الثواب يعرقكم. حتى ولذلك يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله ما في استدلالاته البدع إلا ما في الكتاب والسنة ما يردها ويبطلها، واضح؟ فإذا قولهم ثوابه لا يمكن أن ينطبق على هذا إطلاقا. وكذلك النصوص إيش الأخرى فبذلك كذلك قوله شيء آخر حينما يقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، طبقها على تأويلهم، يبقى ثواب ربك، معناه أنكم جعلتوا الثواب خالق، صح ولا لا؟ كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا الثواب، جعلتم الثواب خالقا، جعلته في منزلة الصفات الخالق. إذن تأويلات كلها تلزمهم بأشد ضلال مما فروا منه. يبقى مسألة بعد الأذان، قضية قولهم ليش يعبر القرآن بالوجه ولم يقل يعبر بالذات. القواعد التي ممكن نرد عليه جميع الاسماء والصفات، القاعده الاولى الرد الاول ان الله اثبت ذلك ورسوله اجمع عليه السلف. الامر الثاني لا يقتضي المماثله المتشابه لقوله ليس كمثله شيء. الامر الثالث انه يلزمكم ما دام اثبتتم بعض الصفات ان تثبتوا جميع على هذه القاعده. الامر الرابع انكم يلزمكم من قولكم وجه الله ثواب الله أنكم تجعلون مع الله خالقا، فيبقى وجه ربك ثواب ربك. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بنور وجهك، يعني معنى الله الرسول يتعوذ بالثواب، هذا شرك أعوذ بالله، فكلامكم كله باطل. نجي لقولهم لماذا عبر الله عز وجل يبقى وجهه، وأيضا قوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجهه، لماذا عبر بالوجه؟ نقول بسيطة. أولا العرب، القرآن عربي ولا مو عربي؟ من لغة العرب أن يعبروا بالوجه عن الذات، القرآن جاء بلسان العرب، من لغة العرب التعبير عن الوجه بالذات. ولذلك يقول العربي إذا جاء للرجل قال أنا بوجهك، يعني على اصطلاح هؤلاء المعطلة أنا داخل بوجهك، يعني أنا بشخصي أجي أدخل بوجهك. هل يعقل هذا؟ هل الرجل الذي يقول أنا بوجهك يأتي ليدخل بوجه هذا الرجل؟ هذا تأويل هؤلاء المؤولة حينما يأخذون هذه النصوص بهذه الطريقة. حينما يقول الرجل في عند العرب أنا بوجهك، أي أنا بحمايتك، حينما تقول لقومك هذا الرجل داخل تحت حمايتي خلاص بشخصي أنا، فالوجه عبر به عن الذات كأنه قال أنا بحمايتك. هذه لغة إيش؟ العرب. ولأن العرب يعبرون عن الذات بأشرف الصفات، يعبرون عن الذات بأشرف الصفات، وأشرف شيء للإنسان ما هو؟ وجهه. أشرف شيء بالإنسان الوجه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة. ولذلك كان أعظم مكان يفعله الإنسان، عمل يفعله الإنسان وأقرب ما يكون من ربه إيش؟ وهو ساجد، لأنه وضع أشرف شيء فيه بالتراب تعظيما لله، أقرب ما تكون. ولذلك يعبرون، ما يمكن يعبرون عن الإنسان باليدين، لأن اليد ليست هي أشرف شيء، دائما يعبرون بالوجه. فإذا إذا قالوا الوجه قصدوا الذات، ولأن بقاء أشرف هذه الصفات للإنسان بقاء بالذات، واضح؟ فإذا قلت والله يبقى وجهك أي تبقى أنت، صح ولا لا؟ ولا لا؟ فإذا هذا هو الوجه. ولذلك السلف أحيانا يعبرون عن الصفة بمعناها وبلازمها، مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنه حينما قال تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، يقول ابن عباس تجري بمرأة منا. هل ابن عباس ينفي صفة العين لله؟ لا. ولا يقول أي تجري بأعيننا أي تجري بوسط أعيننا، لا. الله هنا كما قال ابن عباس في رواية أخرى أنه أثبت لله العين، لكنه لما جاء الآية، هذه الآية في لغة العرب معناها أنك تجري بمرأة منا وبحفظ وكلاءة، مع إثبات العين. فكذلك هنا يبقى وجه ربك أي يبقى الله، ولكن عبر عن هذا عنه سبحانه بالوجه، لأنه إيش لشرف الوجه كما هي على لغة العرب. ولذلك نجي نقول من قال كما قال بعض السلف تجي تفسير ابن كثير يقول ويبقى وجه ربك، قال نعم يعبرون عن الوجه يقول ويبقى وجه ربك أي يبقى ذات ربك، ما في مانع إن كان هذا من السلف وقال إن الله نثبت له الوجه ويبقى وجه ربك أي ذاته، فهذا لا مانع منه، فإنه يثبت الوجه ويفسر الآية بلازمها كما قال ابن مسعود ابن عباس. أما أهل التأويل يقول نثبت، نقول يبقى وجهه أي ثوابه ولا نثبت الوجه، فهؤلاء أهل التعطيل، واضح ولا واضح؟ فنحن نقول يبقى وجه ربك أي ذاته، هذا تفسير باللازم، لكن مع إثباتنا لله وجها، واضح ولا واضح في هذا؟ انتهى. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله وأن له قدما لقوله عليه الصلاة والسلام حتى يضع الرب فيها قدمه، يعني جهنم، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وغيرهم. طيب، هذه صفة من صفات الذات الخبرية أيضا التي يثبت فيها المصدف رحمه الله على اعتقاد أهل السنة والجماعة الصفة الذاتية الخبرية، وأن لله القدم، والقدم جاء إثباتها في السنة والإجماع، لم تأتي في القرآن بخلاف اليد والوجه، فجاءت بالقرآن والسنة والإجماع. القدم جاءت فقط بالسنة والإجماع، وإن كان جاءت بعض دلالتها مثل في قوله عز وجل فتقول هل من مزيد، إشارة لكن ما ذكر، وأيضا في قوله عز وجل يوم يوم يكشف عن ساق، بيجي إن شاء الله إن قسم الله لنا نكمل. فالمقصود بالساق هنا على التفسير الصواب ما يثبت لله بأن الله يكشف عن ساقه كما جاء النص في البخاري، واضح لله؟ فعلى هذا نقول أن الله جاء بالقرآن بإثبات الساق بهذه الآية. طيب، فنقول كما قال السلف وأهل السنة والجماعة، أهل السنة يثبتون أن لله قدمين حقيقيتين ثابتتين لله، نثبتهما على قاعدة السلفية السنية، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، نثبتها بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، على حد قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واضح؟ ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ذكر المصنف عن أنس قال عليه الصلاة والسلام يلقى في النار وتقول هل من مزيد، الله عز وجل قال وعدا للجنة والنار لما اختصمتا وقالت هذه في الجبارون والمتكبرون وهذه قالت في ضعفاء الناس، تشتكي الجنة تقول لي ما فيني إلا الضعفاء، حنا للإيمان ضعفاء، شو ما فيه إلا الضعفاء، وسقطت الناس. ليش سقطت الناس؟ لأنه دائما دائما أعداء الرسل هم الأقوياء في كل بلد، يسمهم الله الملأ، مثل لما تجي مكة من الذي عدا محمد؟ صناديد مكة، أبو جهل وأبو لهب أصحاب المال والقوة والجبروت، من الذي اتبعه؟ بلال وصهيب، واضح ولا لا؟ فتقول الجنة ما فيه إلا الضعفاء، والسقط المقصود به دائما الناس الطيبين الذين لا يغريهم المال ولا تغريهم المناصب، فهم بعيدون عنها، ولذلك هؤلاء قريبون من الخير، ما عندهم مال يمنعهم ولا جاه يمنعهم، ولا مثل ما سمعنا اللي يقول قال ما أفعل بقومي، لما قال ليش ما تهتدي، قالوا وش أسوي برجالي، ها؟ مثل ما قال أبو طالب ماذا أفعل بقريش لما قال قل لا إله إلا الله، قال والله أخشى أن قريش تقول لي كذا. لا، النار قذت فيها الجبارون المتكبرون، فهي تفتخر بهذا، وهذا افتخار باطل، واضح؟ لأن الجنة فيها الأنبياء والمرسلون، والنار فيها أبو جهل أبو لهب، كيف تفتخر بهذا؟ لكن الله عز وجل قال لكل منكم ملؤها، الجنة النار، الجنة تنتلي بأهلها. قال في الحديث فينشئ تنتلي، ما يبقى فيها فضل في الجنة، ما تنتلي. وقد وعد الله فيخلق الله لها أهلا يسكنهم لأجل أن تمتلي، فضلا من الله ونعمه، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، يخلقون بلا عمل ويدخلون الجنة. أما النار ورد في بعض الروايات أن الله يخلق لها خلقا، وهذا غير صحيح. يقول الحديث هذه الزيادة غير صحيحة من وجهين: أن الرواية منكرة، وأن الله ما يظلم أحدا بأن يخلق ويجعله في النار. واضح؟ الصواب كما في الأحاديث المتواترة أن النار ما تزال تقول قط، تقول هل من مزيد هل من مزيد، قال حتى يضع الرب عليها أو فيها في بعض الروايات، أو بعض الروايات بدون لا فيها ولا عليها، حتى يضع قدمه فتنزوي فتقول قط قط، أو في رواية قد قد، أي حسبي حسبي. واضح؟ والمعنى هنا أنها تنزوي خش من عظمة الله عز وجل. واضح ولا لا؟ حتى تمتلي بأهلها، حتى تمتلي، لأنها كانت واسعة فتضيق فقط، لا أكثر ولا أقل، لأن الله لا يمكن أن يخلق خلقا يضعهم في النار ظلما، والله حرم الظلم على نفسه. هنا أخذ الشيخ هنا رحمه الله اعتقادا للسنة أن الله يضع قدمه، في بعض الروايات رجله، وكلاهما بمعنى واحد. واضح؟ وإنما سمى العرب القدم قدما لأنها أول ما يقدم من الإنسان، فلما تدخل وما يدخل قدمك. أهل التأويل الباطل إيش قالوا؟ قالوا المقصود في الحديث أن الله يقدم خلقا من خلقه فيضعهم في النار، وهذا التأويل أعوذ بالله باطل، لأن الله لا يمكن أن يدخل في النار لأهله الذين هم أهلها، أما غير أهلها إذا امتلأت بأهلها من وين يجي؟ ثم الأمر الثاني أن الله عز وجل قال يضع قدمه، وهذا إضافة تشريف، وهل يمكن أن يضيف الله إليه تشريفا وتعززا أقوام كفار؟ ولذلك يرد عليهم بما ذكرناه آنفا أن الله، أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف ربه بهذه الصفة باللغة العربية، واعتقدها أهل السنة والجماعة والصحابة، وأن السلف اعتقدوا ذلك، وأنه أنتم إنما فرغتم من هذا التأويل الذي جاء في السنة وإجماع السلف خشية من التشبيه، وقد قلنا لكم أن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكما أن الله لله وجها ويدا وعينا لا تشبه، وهو وله سمع وبصر لا يشبه، وأنتم أثبتتم لله علما لا يشبه علم المخلوقين، فكذلك سائر الصفات. طيب، ونقول كما قلنا فيما سبق، إذا قدم الإنسان مختلف عن قدم البهيمة وعن قدم الطير وعن قدم إيش؟ عن قدم الحشرات، فكذلك لله قدم تضيق بجلاله وخلقه وأنه الخالق. نعم، ها؟ ما؟ هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. لا، هذا إجماع عليه السلف واعتقدوا. واضح ولا لا؟ وهذه مثل ما يذكر في العين، أعيننا ومرة بعيني وباليدين، قال بيدي، لكنهم اعتقدوا أن لله عز وجل عينان ويدان وقدم بالإجماع. واضح ولا لا؟ طيب، ثم قال هنا أيضا نأتي إلى تأويل، قلنا تأويلهم باطل حينما قالوا أن الله يقدم خلقا من خلقه أو يضعهم في النار، أقول هذا باطل من أوجه. أول شيء مخالف للقرآن السنة، مخالف لفهم السلف، مخالف لإجماع السنة والجماعة. الأمر الثالث أن الله لا يمكن، لما يمتلي أهل النار بأهلها خلاص انتهى، من يأتي ليقدمهم كما تزعمون بعد ذلك؟ من؟ معناه أنه يأخذ منهم يرجعهم أو يخلق خلقا ليضعهم؟ هذا كلام باطل كله. الشيء الثاني أن الله عبر عن إلقاء الكفار، عن وضع الكفار بالنار، عبر بالإلقاء، قال يلقى في النار منهم، يلقى زجر، تزجرهم الملائكة، بينما لما عبر عن قدمه قال يضع. واضح؟ وانتبه لهنا مسألة، إياك أن تعتقد أن الله عز وجل حينما يضع قدمه أو يدخلها في النار. واضح؟ ليس المقصود أن يدخلها في النار أبدا، وإنما مثل ما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فهو فوق العرش وهو غني عنه وبائن منه، فهو يضع قدمه أي فوقها، واضح؟ فمجرد بوضع قدمه تنزوي وتخشع وتقول قط قط، تقول حسبي سبحانك، واضح ولا واضح؟ وقد نص على هذا العلماء من شيخ الإسلام، لأن هؤلاء المبتدع قالوا كيف تقولون أن النار تمتلئ، أن الله يقول لكل منكم ملؤها وهي تمتلئ بقدمه؟ قلنا ما قال لكم أن النار تمتلئ بقدمه، ومن قال لكم أن الله يضع قدمه فيها؟ وإنما فيها إذا الرواية محمولة على عليها، وفي بعض الرواية يضع قدمه بدون في ولا على، ففيها محمولة على وتأتي في لغة العرب في بمعنى على، وأصلبنكم في جذع النخل أي عليها. فما أحد من أهل السنة قال إن الله يضع قدمه في النار، وإنما إيش فوقها. طيب باقي مسألة النزول. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، يقول رسول الله بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا في لفظ البخاري. وقد روى حديث النزول أحمد ومالك والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني وأئمة المسلمين. أراد المصنف رحمه الله ليبين أن الحديث مشتهر، وطبعا هذا يسمى حديث النزول، وقد أثبت الله عز وجل لنفسه النزول، ولم يذكر هذا الله في كتابه. الله ذكر الاستواء، وذكر في القرآن أنه يأتي وجاء ربك يوم القيامة، يوم يأتي وأنه يأتي سبحانه وتعالى، كل ذكر في القرآن، ذكر أنه مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة، واضح ولا لا؟ للفصل بين العباد. أما النزول فجاء بالسنة، وهو حديث متواتر من طرق كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، ألف فيه كثير من علماء الإسلام كتبا في شرحه، مثل شيخ الإسلام تيمية له جزء خاص في شرح حديث النزول. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة من صفات الأفعال ولا الذات؟ ما يمكن تكون صفة ذات، لأنه سبحانه ينزل في وقت دون وقت، فمعناه أن النزول صفة اختيارية فعلية بخلاف الصفات الذاتية اللازمة. طيب، فيثبت أهل السنة نزول الله عز وجل، وله كما قلنا فيما أول الدرس نزولات، نزول كل في ثلث كل ليلة، وفي نزول سنوي ينزل عشية عرفة يقرب من عباده، وفي نزول يفصل يوم القيامة ليفصل بين العباد، واضح ولا لا؟ طيب، ويقول عليه الصلاة والسلام إن ربنا ينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذن هذا الحديث المقصود أن الإنسان يعرف عظمة الله عز وجل، وأنه ليس بحاجة أنك إذا أردت أن تسأل الله أو أن تتوب إليه أنك تذهب إلى أي كائن من كان، لأنه ليس بينك وبين الله لا واسطة ولا شيء، وإنما تسجد وتصلي، وخاصة في أوقات الفاضلة، فإنه في الثلث الأخير يكون هناك وسيلتين تقربك إلى الله. الوسيلة الأولى أنه ينزل، ونزوله معنى قرب. الثاني أنت حينما تسجد تكون أقرب من ربك وأنت ساجد، ولذلك من أعظم أوقات الإجابة هذا الوقت، وقلما تخطب كما قال العلماء سهام الليل في الثلث الأخير، واضح؟ فنحن أهل السنة والجماعة لا يمكن كما قلنا في القواعد أن نغير وصفا لله جاء في الكتاب والسنة، اثبتوا حقيقة، لا نعطل ولا نجحد ولا نؤول. على اللغة العربية نزول حقيقي، لكن على حد قوله ليس كمثله شيء، فكما أن صفاته الذاتية ليست كخلقه، فأفعاله ليست كأفعال خلقه. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى لما ذكر جاء في عهدهم من جاء يحاول أن يدخل العقل ويقول الله عز وجل ينزل، كيف ينزل؟ ونحن قلنا سابقا أن من قواعد السنة أن يثبتون الصفة حقيقة، ولكن الكيفية إيش؟ مفوضة، لأننا لا نستطيع أن نعرف صفة إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو بإخباره، وهو لم نره، واضح، ولم يره الأنبياء، وليس له نظير موجود، وهو أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. فنحن نؤمن بالنزول حقيقة ونفوض الكيفية فقط. ولذلك السلف يقولون لما يسألوا كيف ينزل يقولون بلا كيف، واضح، يقولون بلا كيف. ولذلك إسحاق بن راهوية رحمه الله لما سئل هذا الذي ترويه، يقول إسحاق بن راهوية رحمه أئمة السنة، يقولون هذا الذي ترويه أن ربنا ينزل كل ليلة كيف ينزل؟ قال رحمه الله لا يقال كيف، إنما يقال ينزل. الفضيل بن عياض لما سئل وقيل له، وقال له رجل معطل أنا أكفر برب ينزل، ليش؟ لأن عنده شبهة إنه كيف ينزل وهو في علوه. قال لك من قالك أن الله إذا نزل صار غيره أعلى منه؟ لأن صفة العلو صفة ذاتية لازمة لله، وصف الله نفسه بالعلو في جميع القرآن، وأنه لا يمكن أن يكون أحد من خلقه فوقه، فإذا نزل فهو عالم وهو فوق عرشه عالم. تقول لي كيف ينزل وهو في علوه؟ نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت تريد أن تطبق صفات المخلوق على صفات الخالق؟ هذا يستحيل، يستحيل إطلاقا. ولذلك قلنا لكم فيما سبق أمس أنك أنت أيها البشر لا تستطيع أن تخاطب اثنين في وقت واحد، صح؟ أما الله يوم القيامة يصف الخلق كلهم فيحاسبون في وقت واحد، كيف؟ ليس كمثله شيء، لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير. إن عجز عقلك أن يدرك صفات الله فقل ها آمنا بالله على مراد الله ومراد رسول الله، واضح ولا لا؟ ولذلك الفضيل بن عياض لما قال له رجل أنا أكفر برب ينزل، إيش قال له الفضيل؟ قال وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. أنتم تمنعون الله من أن يفعل ما يشاء، وأنا أقول يفعل ما يشاء، إن كان قال فقد فقوله حق. ولذلك أيضا في مناظرة أخرى بين إسحاق بن راهوية ورجل معطل في حضرة واحد قال له ابن طاهر وهو أمير الخراسان، فجاء هذا الرجل وقال لإسحاق رحمه الله تزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ إسحاق رحمه الله أراد أن يحجه، لأن هذا الذي يتكلم لا يثبت أن الله فوق السماء ولا أن الله في العلو، يقول الله في لا في جهة، وينه؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، إذن هو عدم. فقال له إسحاق أثبته فوق عشان أخبرك أنه ينزل، أما أثبت أنه ينزل وهو مو فوق عندك ما يصلح، أثبته أنه فوق. فقال له أثبت أنه فوق، يلا مشينا. فقال له إسحاق احتج عليه، ما احتج بهذا الحديث أنه ربنا قال إيش ينزل في إثر، قال إيش أثبت؟ قال وجاء ربك والملك صفا صفا يوم يأتي. فقال له ابن طاهر قال لإسحاق يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة، إيش قال إسحاق رحمه الله؟ قال رحمك الله إذا جاء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟ فهمت ولا ما فهمت؟ لأن هذا الرجل الذي يناظرني أصلا ينفي أن الله يجيء أو أن الله ينزل الفصل بين العباد أو أن من صفات المجيء والإتيان، فهو يقول لا يجيء ولا يأتي ولا ينزل ولا يستوي ولا يضحك وله فوق ولا تحت، كل شيء يسلبه. فقال له أولا أثبت أنه فوق، وهذا أول طريق الإثبات، قال أثبته فوق. قال خلاص أنت تنكر النزول فنجيك بالقرآن يوم وجاء ربك، والمجيء هذا المقصود بأن الله ينزل للفصل بين العباد، ولذلك يكلم الإنسان ليس بينه وبين ترجمان، بل يضع كنفه عليه يستره فيحاسبه، واضح ولا لا؟ فقال له الأمير طيب أنت تقول يأتي يوم القيامة، قال طيب يجي يوم القيامة يمنعه يجي اليوم ينزل؟ طبعا حجه بهذا. فهذه عبارات سلفية، مثل قوله بلا كيف، نحن نعرف أنه استوى وينزل لا نعرف كيف. الأمر الثاني أن أؤمن برب يفعل ما يشاء لا يعجز شيء. الأمر الرابع أنه إذا أنت أنكرت النزول فالقرآن جاء بالمجيء والإتيان، والمجيء والإتيان والصعود والنزول علو والنزول كلها جاءت بالكتاب والسنة، فالأؤمنها ويجمعها قوله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. واضح؟ طيب، هنا مسألة أيضا قررها العلماء في الرد على هؤلاء المشبهة، لأن عندهم قاعدة يا إخوان، كل معطل لم يعطل لبعد أن شبه، كل معطل لم يعطل لبعد أن شبه. ليش؟ لأنه نفى النزول لأنه اعتقد أن النزول كنزول البشر، فشبه ثم عطل. ولذلك العلماء قالوا أن قاعدة السنة والجماعة أن القول في الصفات فرع عن القول بالذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. الآن جميع المعطلة من هؤلاء الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية كلهم يثبتون لله ذاتا، لكن يعطلون إما الصفات كلها أو الأسماء كلها أو يعطلون بعضها، لكن يقول له ذات، وإن كانت ذاته عندهم مسلوبة الصفات والإرادة، ما عندهم بعضهم. طيب، نقول لهم تعالى أنتم تثبتون لله ذاتا؟ يقولون نعم. نقول لهم كيف ذاته؟ ايش يقولون؟ ما نعرف. أهل السنة يستخدمون هذه في الرد عليهم إذا سألوا عن أي صفة من صفات الله، من الاستواء أو العلو أو النزول، فنقول إذا أنتم تثبتون ذاتا ولا تعرفون كنها وتقول نؤمن بها بلا كيف، فنحن نثبت صفاته كما أنتم أثبتتم ذاته بلا كيف. أثبتوا لنا كيف الذات حتى نثبت لكم كيف الصفات. فإذا أنتم لا تعرفون كنها الذات فنحن لا نعرف كنها الصفات، فأثبتوا الصفات بلا كيف كما أنتم أثبتتم الذات بلا كيف، ولا تكيفوا ولا تمثلوا ولا تعطلوا، وانتهى الموضوع. ولذلك القاعدة هنا يقولون الكلام في الذات، الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا أراد أن يحجك بأي صفة كيفيتها حجه بما يثبت، بأنه يثبت ذات بلا كيف. إذن نحن نثبت أن لكل صفة، لكل ذات صفات، لا يمكن تكون في الذات غير موجودة على هذا الكون موجودة بلا صفات إلا أن تكون عدما، حتى الخالق لا بد أن تكون له صفات، لكن صفات تليق بخلق بخالقيته وربوبيته. فإذا أثبتتم ذاتا بلا كيف يلزمكم أن تثبتوا صفاتا بلا كيف. طيب، ولذلك شيخ الإسلام ذكر مسألة هنا لطيفة عجيبة في الرد على هؤلاء الذين يقولون كيف ينزل وكيف يرد. قال لا، يقول شيخ الإسلام تيمية روح العبد، روحك الآن أنت وين هي موجودة؟ وين موجودك روحك؟ تلمسها أنت؟ أحد يعرف وين روحه؟ لا، ما هي في القلب، لا يقدر، هي في البدن، هي في البدن وهي في كل الجسد. لكن يقول الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. حنا نعرف إن هالرجل مات إذا انتقلت روح، وإذا نام والروح تروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي فيمسك الإيش، فيمسك التي قضى على الموت ويرسل أخرى. واضح إن الروح تتوفى وترسل وأنت نايم وجاسب جنب هلك وروحك ما يدرى وينها. واضح؟ يقول شيخ الإسلام روح العبد في بدنه لا تزال ليلا ونهارا إلى أن يموت، ووقت النوم تعرج وقد تسجد تحت العرش وهي لم تفارق جسده، وكذلك أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وروحه في بدنه، وأحكام الأرواح مخالفة لأحكام الأبدان، فكيف بالملائكة؟ واضح؟ محمد عليه الصلاة والسلام جاء وشاء ورأى موسى وين؟ في قبره يصلي. قال رأيت موسى، في البخاري ومسلم، رأيته يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، ثم جاء لبيت المقدس ورآه مع النبيين يصلي، صح؟ ثم صعد إلى السماء وجده في السماء. موسى كم واحد؟ واحد. كيف؟ أحكام القبر ليست كأحكام، ليست كأحكام الدنيا. أنت الآن جسمك هذا لو جيت تجي مع الجدار الآن تبي تمشي تدخل، وش يسوي بك؟ يصكك وتطيح. ليس مثل إيش الأرواح التي بيختلف عن الماء، الماء تمشي فيه، صح؟ طيب إذا مت في قبرك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وحط عليك لبن، يقول عليه الصلاة والسلام تأتيه ملكان فيقعدانه، وشلون يقعد؟ نكذب بكلام الرسول؟ لا، يأتيه ملكان فيقعدانه، واتفق عليه، يقعد على وروحه خرجت وترجع فورا، واضح؟ كيف يقعد؟ قال لك انتهت أحكام الدنيا. في الدنيا اللبن يمنعك من تقوم، لو حط عليك لبن ما تستطيع تتحرك، لكن في القبر الأحكام تغيرت، صار للجسد أحكام الأرواح. فإذا الحياة الدنيوية تختلف عن أحكام الحياة البرزخية، أحكام البرزخية تختلف عن أحكام الآخرة. عقلك هذا اللي خلقه الله وهو ما يفهم شيء، خلقك في بطن أمك والله ما تعرف شيء أبد، لما تطلع من بطن أمك تفهم شيء، والله أخرجكم من بطن أمكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثم إذا كبرت وعطاك الله العقل تبدأ تتصرف في صفات الله، تقول لا أنت كذا وأنت كذا، عقلك أصلا لا شيء. ولذلك شيخ الإسلام يقول الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير وهو فوق عرشه وهو فوق خلقه. كيف؟ لا تقول كيف. هذه الروح في بدنك وهي تصعد عند العرش ويتفاه الله وهي لم تغادر بدنك، واضح ولا لا؟ وهذا موسى عليه السلام كان في قبره وفي مسجد الأقصى وهو في السماء. كيف؟ أحكام، وهي أحكام مخلوقات، فكيف بالخالق؟ فإياك أن تجعل عقلك المخلوق الذي لم يكن شيئا تجعله حكما وحاكما على صفات الذي خلق السماوات والأرض ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فقل كما قال السلف: ينزل كيف يشاء كما شاء بلا كيف. نؤمن بها كما جاءت، وتعرفون أن المعطلة أول النزول بنزول الأمر، ونقول كما قلنا في الصفات السابقة أن الله أثبت ذلك، الرسول أثبت ذلك، آمن به السلف، وأننا نثبتها كسائر الصفات ليس كمثله شيء، وأنه لا يمكن أن الله يجي يوم القيامة في الثلث الأخير. جاء في بعض النصوص أن الله ينزل يقول: لا، من يدعوني فأستجيب، من يستغفرني فأغفر، وفي بعض الرواية يقول: لا أسأل أحدا عن خلقي غيري. فيقولون إن اللي ينزل أمره، طيب أمره هو الذي يسأل وهو مخلوق، أو الملك يسأل وهو مخلوق؟ هو يقول: أنا أنزل لا أسأل أحد غيري عن خلقي، وهو الذي يقول: من يستغفرني؟ هم يقولون: لا، ينزل مخلوق. فجعلوا المخلوق والإله كما قلنا في سائر الصفات. والله أعلم، صلى الله على محمد. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله.